الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام في الباب عشر عن معاني التوحيد، وذكرنا أربعة معان منها. المعنى الأول بمعنى نفس التعبد، المعنى الثاني بمعنى نفس التركيب، المعنى الثالث بمعنى نفس الصفات الزائدة عن، المعنى الرابع بمعنى التوحيد الأفعالي. اليوم إن شاء الله نأخذ المعنى الخامس وهو التأثير الاستقلالي. هذا هو المصطلح الخامس للتوحيد، أي الاستقلال في التأثير. فلا يمثل في هذا الوجود إلا الله عز وجل، وكل المخلوقات في تأثيراتها لا تستقل عن تأثير الله عز وجل. فتأثير الموجودات في طول تأثير الله عز وجل لا في عرضه، بمعنى أنها تستمد القدرة على التأثير من الله جل وعلا، لا أنها بالاستقلال لديها التأثير، وإنما تستقي ينبور التأثير وقابلية التأثير من الله عز وجل. فمن هنا نجد القرآن الكريم ينسب أحيانا بعض الأشياء إلى العباد، ونفس هذه الأشياء ينسبها إلى الله تارة أخرى. عندما الله يحيي ويميت، وأحيانا تنسب أن فلان قتل فلان وأمات فلان، وما ذلك إلا لأن فلان قتل فلان أو فعل الشيء الفلاني، لا بالاستقلال، ليست لديه قوة وقدرة مستقلة، وإنما أصل القدرة استمدها من الله عز وجل. وبالتالي تجد الله عز وجل في القرآن الكريم يعبر عن كثير من الأشياء أنه ماذا أوجدها وأحدثها، كالرياح والأمطار والبحار وما شابه ذلك. وبعبارة أخرى يشير إلى أنه مسبب الأسباب ومؤثر التأثيرات، وهو الذي أوجد مختلف الأسباب ومختلف التأثيرات بمقتضى سببيته الأولى وتأثيره الأساس. واضح إن شاء الله. ومن هنا فإن الفاعلية ويشبه الشيء حدثه الله، يقول هذا بمثابة بعض الأمور الاعتبارية كالرئيس والمرؤوس، فحينما يأمر رئيس الدولة بأمره لا ينفذه هو، قد ينفذه بعض العمال البسطاء، لكن هذا الفعل يرسل إلى من، وما ذلك إلا لأن تأثير هذا الفعل مستمد من تأثير ذلك الرئيس الاعتباري. وكما يقولون السبب أقوى من المباشر، في الغالب يقولون الأمير بنى المكان الفلاني، مع أنه الذي بنى هو البناء، لكن بما أن السبب وهو الأمير الذي أمر بذلك أقوى من المباشر وهو العامل العادي، نسب الشيء للسبب. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار. التأثير الاستقلالي هو المصطلح الخامس للتوحيد، هو الاستقلال في التأثير، أي أن المخلوقات الإلهية لا يمكنها الاستغناء في أفعالها عن الله تعالى، وإنما يتم تأثير كل مخلوق من المخلوقات في الآخر بإذن الله. هذا المخلوق يؤثر في المخلوق الآخر بإذن الله، يعني مشيئة الله مثلا اقتضت أن تكون الحياة في الغابة هكذا، بحيث الأسد يفترس الغزال وما شابه ذلك، أو أن فلان يؤثر على فلان، يعطيه المال، يهيئ له الضار، هذا الاب يؤثر في حياه اولاده. فتاثير الاب في المخلوق الاخر اولاده بمشيئه الله وباذنه وفي ظل القدرة التي يمنحها الله تعالى له. وفي الواقع ان الموجود الوحيد الذي يفيد تأثيره في كل مكان وفي كل شيء بصورة مستقلة وبدون احتياجه لغيره هو الذات الالهية المقدسة. واما فعالية الاخرين وتأثيرهم فهي في طول فاعليته وتأثيره، في طول فاعلية الله وتأثيره. يعني قلنا طولية بمعنى ترتبنا، واضح. وفي ظله ومدده ومستمدة ومكتسبة منه تعالى. وعلى هذا الأساس نرى القرآن الكريم يرسب آثار الفوائد والأسباب والعلل الطبيعية وغير الطبيعية. مثل ماذا العلل الطبيعية؟ أمثال الملك الجن والإنسان إلى الله تعالى. فمثلا يسند إلى الله تعالى هطول المطار، ويأتي إلى علم التجريب يقول لك المطار لماذا تقولون الله أسقط المطار؟ عبارة عن تكتر البخار، هذا البخار إذا سلط عليه جو بارد يتكتر وينقل المطار. نحن نسأل منهم من الذي أوجد خاصية التكتر؟ الطبيعة الله، فهو مسبب الأسباب. فمثلا يسند إلى الله طول المطر وخروج النبات وإثمار الأشجار، مع أن خروج النبات وإثمار الأشجار بفعل الفلاح والتربة والماء. ويؤكد كثيرا على أن يدرك الإنسان ويتأمل في هذا الإسناد والنسبة إلى الله تعالى. أرأيتم ما تمنون؟ أنتم تخلقونه ونحن الخالقون. أرأيتم ما تزرعون؟ أنتم تزرعون. أرأيتم ما تحرثون؟ أنتم تزرعون ونحن الزارعون. كثير هذا في سورة الواقع موجود. وبالنسبة إلى الله تعالى الذي هو في طول الإسناد للفواعل والأسباب والعوامل القريبة، لأن هناك عوامل قريبة وعوامل بعيدة. ما هي العوامل القريبة؟ مثل الفلاح والماء والتراب والسماد بالنسبة إلى الشجرة، هذا من العوامل ماذا؟ من العوامل القريبة لتحقيق الشجرة. وأن يؤمن به ويتوجه إليه دائما فهو علة العلل، وإليه تنتهي العلل والأسباب. يا مسبب الأسباب سبب لنا سببا لن نستطيع له طلبا. ولتقريب الفكرة إلى الذهن نضرب مثالا من الأمور الاعتبارية، لأن الأمور إما حقيقية وإما اعتبارية. مولوية السيد ورئاسة الرئيس اعتبارية لو ماذا؟ لو حقيقية. يهلك ملوكا ويستخلف آخرين. هذا اليوم رئيس، يوم ثاني يحكم عليه بالإعدام. بالأمس كان رئيس واليوم أصبح قريب. وعضاء على كل حال، بينما مولوية الله حقيقية واقعه ماذا؟ أنه هو رب الأرباب وسيد الأسياد. ولتقريب الفكرة إلى الذهن نضرب مثالا من الأمور الاعتبارية التي تخضع لاعتبار المعتبر وجعل الجعل ووضع الواضع. بالأمس كان يترأس عصابة ثم أصبح رئيس، ومن بعد الرئاسة أصبح طريق. هذه كلها ماذا؟ أمور اعتبارية. فإذا أمر الرئيس موظفا للقيام بعمل ما فإن هذا العمل وإن صدر من الموظف والعامل نفسه ولكنه في نفس الوقت مستند ومنسوب إلى الرئيس والآمر في مرتبة أعلى. تقول بنى الأمير المدينة، لأن الذي بنى المدينة نفسك هذا الرئيس ولا راح شاف المدينة بعد، لكن السبب أقوى من المباشر. كما لو حفرت لك حفيرة ثم جئت ووقعت ومت في هذه الحفيرة، يقولون السبب أقوى من المباشر. من الذي باشر الموت؟ هو نفسه حينما وقع في الحفيرة، لكن السبب الذي تسبب في ذلك أقوى من المباشر. بل إن العقلاء يعتبرون استناد العمل للآمر أكثر تقبلا وأقوى استنادا. لماذا؟ لأن السبب أقوى من المباشر. هذا المباشر إذا لم يؤمر لا يحقق هذا الغرض. قال والفاعلية التكوينية يعني في عالم التكوين وعالم الخلق لها سلسلة من المراتب أيضا، هذا يوجد هذا وهذا الظاهرة توجد هذا الظاهرة وهذا الظاهرة توجد هذا الظاهرة إلى أن تحصل الظاهرة النهائية، فهناك سلسلة المراتب التكوين واضح أم لا؟ هذه المادة توجد هذه المادة وهذه المادة، لكن في الأساس ترجع إلى مسبب الأسباب. وبما أن وجود كل فاعل قائم بالإرادة الإلهية كما قلنا فاعلية الله هذه العلية على أي نحو وإلا مؤدم علة حقيقية علة حقيقية، ومن نراد العلة الحقيقية هي التي يحتاج إليها المعلوم في كل لحظة وفي كل آن في الحدوث وفي البقاء كما هو الحال بالنسبة إلى فعل النفس بالصور الذهنية، بمجرد غياب النفس تدور الصورة الذهنية، فحدوث الصورة الذهنية علتها النفس واستمرار وبقاء الصورة الذهنية علتها أيضا النفس، كذلك فعالية الله عز وجل المعلولات، فهذه المعلولات قائمة بهذه العلة واضح، لكن هناك فارق بين مثال النفس ومثال الله عز وجل، النفس نشوف بشوارب عالم الإمكان يعتريها النقصان، بينما فعالية المولى جل وعلا كمالاتها لا متناهية، ليست فيها شوارب عالم الإمكان بل كمالات عالم الوجود، والفاعلية التكوينية لها سلسلة من المراتب أيضا، وبما أن وجود كل فاعل قائم بالإرادة الإلهية ويمكن أن يشبه هذا القيام من زاوية ما، من أي زاوية؟ من زاوية القيام المعلول بكافة وجوده بالعلة، من هذه الزاوية فقط مو من زاوية نفس العلة، الناس التي هي علة ممكنة، إذا جئنا بمثال فعالية النفس بالصورة الذهنية لا تقول ترى أن النفس ممكنة الله ممكن، نحن التشبيه ليس من هذه الناحية ومن هذه الزاوية، التشبيه من ناحية قيام المعلوم بكل وجوده بالعلة، فلذلك قال ويمكن أن يشبه هذا القيام من زاوية ما بقيام الصورة الذهنية بالشخص الذي يتصورها، ولله المثل الأعلى، الله عز وجل مثله أعلى من هذا المثال الممكن، ولذلك كانت الآثار الوجودية التي تصدر من كل فاعل ومؤثر منوطة ومتعلقة في مرتبتها العليا بالإذن والإرادة التكوينية الإلهية ومستندة إلى الله تعالى، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نتيجة مهمتان، ذكرنا التوحيد الافعالي يعني الله عز وجل في فعله لا يحتاج الى اي شيء اخر فلا يستعين بغيره، الله عز وجل لا يستعين بغيره، انما قوله اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، لا يحتاج الى اي شيء اخر. يترتب على التوحيد الافعالي نتيجتان، النتيجة الأولى وحده لا شريك له يستحق العبادة، لأن من الذي يفعل ويؤثر هو الله عز وجل فقط، وبالتالي هو الوحيد الأوحد الذي يستحق العبادة، لا معبود سواه، صبرا على قضائك يا رب لا معبود سواه، هكذا قال سيد الشهداء حينما خر صريحا على بوغار الثغرة. الأمر الآخر الذي يترتب على التوحيد الأفعالي بالإضافة إلى التوحيد في العبادة، التوحيد في مقام الاستعانة، أن لا تستعين إلا بالله عز وجل، ولذلك كما في بعض الروايات حينما رمي إبراهيم الخليل بالمنجنيق وكاد أن يسقط في النار، جاءه جبرائيل عليه السلام قال ألك من حاضر؟ قال أما لك فلا، ومعاينة حالي تغني عن سؤالي، الله عز وجل يعين حالي ومعاينة حالي تغني عن سؤالي، قلنا يا نار كن بردا وسلاما على إبراهيم، ولذلك تجد أولياء الله الذين يرون يعني تجسد التوحيد الأفعال في حياتهم تجدهم هكذا في مقام العبادة وفي مقام التأثير. يقول السيد روح الله الموسوي الخميني أعلى الله مقامه الشريف: حينما أخذوني وهجروني، أخذ السيد الإمام رحمه الله من منزله هنا في قوم واتجهوا إلى طهران. يقول: في منتصف الطريق انحرفت السيارة عن جادة الطريق، فأيقنت أنهم سينهون أمري، فنظرت إلى قلبي فلم أجد أن دقات قلبي قد تحيا. يقول: كانوا مرتاعين وخائفين، كنت أهدئهم وأورورهم وأقول لهم: ما بكم؟ لماذا كل هذا الكون؟ أولياء الله عز وجل حينما يدركون أنه لا يؤثر في كل هذا العالم إلا الله عز وجل، ولذلك السحرة مع أنهم يعرفون بطش فرعون، وحينما هددهم قالوا: اقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. بينما بعض الأناس العاديين مثلا يقال أنه شخص من الأشخاص جاء إلى السيد المراشي رحمه الله السيد شهاب الدين المراشي النجفي، قال له سيدنا: أنت يرغب صاحب العصر والزمان؟ قال: ماذا تعمل؟ قال: أنا خباز. قال: لو جاء شخص وفتح خباز ومخبز مقابل لمخبزه ماذا كنت تفعل؟ قال: أحطمهم، أحطم رزقي وأحطمهم. قال: توحيد أفعالي لا يوجد عنده، أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، هذا أنت في قرارة نفسك، توحيد أفعالي لا يوجد عنده. حاول أن تبني نفسك، تريد أن يظهر إمام الزمان وصاحب العصر والزمان من دون وجود أنصار ومن دون وجود أناس عقائدهم متكاملة. على كل حال، هاتان نتيجتان مهمتان، وإليه ما تشير التربية القرآنية الواردة في سورة الفاتحة التي نكررها في كل يوم: إياك نعبد وإياك نستعين. توحيد العبادة وتوحيد، وكما يقول علماء اللغة حينما قدم ماذا إياك، لم يقل نعبد إياك نستعين بك نعبدك، قدم المفعول به إياك نعبد، وفي هذه الحالة تزيد الخص، يعني لا نعبد إلا إياك. واضح. نقرأ هذا المقدار: ونتيجة التوحيد الأفعالي أن لا يرى الإنسان أي أحد وأي شيء غير الله تعالى مستحقا للعبادة. وكما أشرنا إليه سابقا، إن كل أحد غير الخالق ورب العبد لا يستحق العبادة، لا معبود سواه، أي أن الألوهية لازمة للخالقية والربوبية. والنتيجة الثانية للتوحيد بمعناه الأخير أن يعتمد الإنسان في كل أحواله على الله تعالى، وأن يتوكل عليه ويستعين به في كل أعماله، وأن لا يستمد المدد إلا من، وأن لا يكون له خوف أو رجاع إلا من وبين، وحتى لو لم تتوفر الأسباب العادية المتعارفة التي توفر متطلباته وتستجيب لاحتياجاته، فعليه أن لا يصيبه اليأس والقنوط، لأن الله تعالى سوف يوصل إليه المدد وينعم عليه بالرحمة من الطرق والأسباب غير العادية ليستجيب لاحتياجاته ومتطلباته. اللهم أنت ثقتي في كل كرب وأنت رجائي عند كل شدة. هكذا حينما الحسين بقي وحيدا فريدا في بوغاء كربلاء رفع يده ورمق السماء بعينه وهو يقول: اللهم أنت ثقتي في كل كرب وأنت رجائي عند كل شدة. كم من كرب يضعف منه القرآن وتقل فيه الحيلة ويخذر فيه الصديق ويشمت فيه العدو، أنزلته بك وشكرته إليك رغبة مني فيه إليك عن من سواك، فكشفته وكفيته، فأنت ولي كل نعمة وصاحب كل حسنة ومنتهى كل شدة. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق من شيء. اللهم عافني في يوم هذا حتى أحصي، اللهم إني أسألك بركة يومي هذا على كل حال هكذا أدعية أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين ترد الإنسان على أنه يتوجه إلى الله عز وجل وبمقتضى التوحيد الأفعالي يوحده في العبادة ويوحده في الاستعانة. ومثل هذا الإنسان الذي يعيش هذه المشاعر التوحيدية سوف يسكن في ظل الولاية الإلهية الخاصة ليعيش اطمئنانا روحيا لا نظير له. يقول أحد المرافقين للسيد الإمام حينما أقلعت الطائرة من باريس متجهة إلى إيران وأغلق المطار وهددت الطائرة بالإسقاط حتى أن الطائر تبرع، قال هذا يوم تاريخي ومصيري، أنا سأقود الطائرة، إن فجرت سأدخل في قلب التاريخ. على كل حال لن ينام السيد الإمام رحمه الله، نام نومته الطبيعية واستيقظ في آخر الليل وصلى صلاة الليل على متن الطائرة. وهكذا يقول الشيخ الهاشم الرفسنجاني، يقول كنت أسأل السيد أحمد الخميني في تلك الأيام، في أيام عشرة الفجر وأيام الاضطرابات، وكنا معرضين في كل وقت للموت، هل السيد الإمام ينام؟ قال برنامجه الطبيعي كما هو، وهو يقول لم أشعر بالخوف، معنى الخوف لم أذق طعم الخوف أبدا في حياتي ولم أعرف معنى الخوف، حتى أن طبيبه الخاص يقول دقات قلبي لم ألحظ عليها أي تغيير. الإنسان الذي عاش مع الله عز وجل لا تأثر عليه هذه الأمور. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقد أودعت هاتان النتيجتان في هذه الآية الشريفة التي يكررها يوميا كل مسلم 10 مرات على الأقل: إياك نعبد وإياك نستعين. الجواب عن شبهة، ويمكن أن تخطر في ذهن البعض هذه الشبهة، وهي أن التوحيد الكامل إذا كان يستلزم عدم الاستعانة بغير الله، إذا سيلزم علينا أن لا نتوسل بأولياء الله، فالتوسل بهم غير صحيح. وهذا الإشكال منشأه أن التوسل بهم في عرض التوسل لله لا في طول التوسل بالله عز وجل. نحن ندعي أن المؤثر الأساسي وأن مسبب الأسباب الله عز وجل، لا أن أولياء الله هم المؤثرين بالاستقلال وفي عرض تأثير الله. الله عز وجل رأى أن من عباده يوجد عباد صالحون فأسبغ عليهم من نعمه وأفاض عليهم من بركاته وجعل لهم كرامة. من كرامتهم على الناس وعلى الله عز وجل أن جعل أن التوسل بهم يفيد في قضاء الحوائج. وبالتالي إن قلنا أن التوسل بهم بالاستقلال لهم تأثير استقلالي، هذا عين الشرك بالله عز وجل. وإن قلنا أن التوسل بهم في طول التوسل بالله عز وجل وإنما يستمدون التأثير بذلك، يشفع لمن ارتضى، الله عز وجل يشفع لمن ارتضى في هذه الحالة لا بأس في ذلك. لكن البعض البعيدين عن أنوار آل بيت محمد صلى الله عليه وآله لم يفهموا هذا المعنى فأنكروا التوسل بهم وطلب الشفاعة منهم، ثم بعد ذلك ادعوا الكثير من الادعاءات والمقامات العالية. والجواب إن التوسل بأولياء الله إذا كان بمعنى أن يستجيب الأولياء أنفسهم بالاستقلال لهذا المتوسل وأن يحققوا ويوفروا له ما يطلبه بصورة مستقلة وبدون أن يحتاج الأولياء في ذلك إلى إذن الله ومدده، إن هذا التوسل لا يتلاءم مع التوحيد بل ينافي التوحيد. وأما لو كان التوسل بمعنى أن الله تعالى جعل الولي وسيلة للتوسل إلى رحمته تعالى وقد أمر تعالى الناس أن يتوسلوا بهذا الولي، فهذا التوسل كما أنه لا ينافي التوحيد فإنه يعتبر أيضا من شؤون التوحيد في العبادة والطاعة، إذ أنه يتم بأمره تعالى. بعضهم يشكل يقول الله عز وجل يحتاج إلى وصال، لماذا هؤلاء وسيلة وطريق للتوصيل. وإذا أنكر الطريق المباشر فلماذا نصير إلى الطريق غير المباشر؟ توجد هناك حكم في ذلك. الله عز وجل حينما يعطي أولياءه هذه النعمة وهذه البركة هذا تشجيع للعباد حتى يكونوا من الصلحاء حتى يصلوا إلى هذه الكرامة. هناك حكم في ذلك. أما إذا لم تكن هناك امتيازا، الله عز وجل أعطى أولياءه أولا تكريما لعباده الذين وصلوا إلى هذا المقام، ثانيا تشجيعا للعباد الذين لم يصلوا إلى مثل هذا المقام. واضح إن شاء الله. قال وأما أنه لماذا جعل الله تعالى أمثال هذه الوسائل إليه مع غناه عن ذلك، ولماذا أمر الناس بالتوسل بأوليائه مع أنه إذا أمكن التوسل به مباشرة فلماذا يتوسل بغيره؟ فالجواب إن لهذا الأمر الإلهي حكما ومصالح، ويمكن أن نعتبر منها الأمور التالية: التعريف بالمستويات والدرجات الرفيعة لعباده الصالحين هذا الأمر الأول، والثاني ودفع الآخرين وحذرهم وتشجيعهم عن العبادة والطاعة التي تؤدي للآخرين إلى الوصول لمثل هذه المستويات الرفيعة، وأن يمنع الأمر الثاني من حصول الغرور والاعتداد للبعض لعبادته حيث يعتقد في نفسه الوصول إلى أرفع الدرجات وأنه يتمتع بأسمى الكمالات الإنسانية. وقد ظهرت هذه الحالة، ومع الأسف لأولئك الذين حرموا من نعمة ولاية أهل البيت والتوسل بهم. بعضهم يقول ما وراء جبتي إلا الله، ادعوا ادعاءات باطلة لا أساس لها من الصحة لبعدهم عن ثقافة آل بيت محمد صلى الله عليه وآله. الدرس الثامن عشر: الجبر والاختيار. نحن اليوم درسنا التوحيد بمعنى التأثير الاستقلالي، فلا يؤثر بالاستقلال في هذا الوجود غير الله عز وجل. بعضهم حينما أخذ هذا المبدأ قال إذا أصلا لا توجد أسباب ولا توجد أسباب ومسببات وعلل ومعلولات، لا توجد إلا علة العلل وهي العلة الأولى الله عز وجل، وبالتالي تقول له هذه النار تسبب الإحرام، الأكل يسبب الشبع، الجوع يسبب ماذا؟ ضمور البول. يقول لا لا، حكم الله، الله عز وجل حكم وأجرى عادة، قال العادة إذا وجدت النار وجد عقيبها الحرام، إذا تحقق الأكل أنا أحكم بالعادة أن يتحقق الشبع، إذا تحقق الجوع أنا أحكم بجري العادة أن يتحقق ماذا؟ أن يتحقق أمور الله. فأنكروا قالوا لا توجد أسباب ومسببات، لا يوجد إلا سبب واحد وهو الله عز وجل، مع أن كلامهم ينافي الكثير من ظواهر الآيات القرآنية. فقتله موسى، واضح القرآن صريح الكثير من الآيات القرآنية أن الإنسان مؤثر، وكثير من الأمور المادية مؤثرة. فإذا يوجد اتجاه يقول ماذا؟ أصلا الإنسان لا يفعل شيء ولا يؤثر، ووجد اتجاه في المقابل أصلا الله عز وجل لا يؤثر أي تأثير، وكل التأثير للأسباب والعلل المادية الظاهرية. فنشأ مبدأ الجبر ومبدأ التقويم. الجبر قال ماذا؟ الإنسان مجبر على أفعال، الله عز وجل هو الذي يفعل كل هذه الأشياء، والإنسان ليس له دور، هو بمثابة الدنيا التي تتحرك وليس له أي إرادة. التقويم يقول أصلا كل التأثير، والتأثير كل التأثير هو للإنسان والموجودات من دون أن يكون لله عز وجل أي دخل. الله خلقه وفوض له أن يفعل ما يشاء. أو له أن يفعل ما يشاء. فكان هناك مبدأ الجبر ومبدأ التفويض. واضح. مبدأ أهل البيت عليهم السلام لا جبر ولا تفويض، وإنما أمر بين أمرين، يعني مسبب الأسباب الله عز وجل، وأيضا نحن لنا أسبابنا. تماما ماذا كالمريض، فمثلا هذا المريض لو كان لا يستطيع أن يحرك يده، لكن إذا وضع عليه جهاز يحرك يده، فحينما يفعل هذا الإنسان بيده شيء يأكل التفاحة، إمساكه للتفاحة يستند إلى سببين: السبب الأساسي الجهاز الذي حرك يده، والسبب الثاني إرادته واختياره. واضح. فهذا أمر بين أمرين، يعني هو مؤثر لكن ليس بالاستقلال، وإنما يكون تأثير المؤثر الأساسي ومسبب الأسباب الله عز وجل. ثم يذكر الشيخ حفظه الله بعض الأمور، منها يقول إن من الأسباب، من أسباب ظهور ظاهرة الجبر الحكومات الجائرة، وبحسب الاستقراء التاريخي أول ما ظهر الجبر في حكومة بني أمية، لأنهم قتلوا الحسين سلام الله عليه، ومعاوية وأبناء معاوية كانوا يقومون ببعض الممارسات، فلكي لا يتوجه اللوم عليهم أسندوا هذه الأفعال إلى الله عز وجل. ولذلك حينما سمع باسم علي قال ابن زياد: أوليس قد قتل الله عليا؟ نعم والله. قال السجال عليه السلام: نعم كان لي أخ اسمه علي قتله الناس. قال: بل قتله الله. قال: الله يتوفى الأنفس يا حج مغلوم. واضح إن شاء الله. فعلى كل حال وهكذا ارفعوا سيوفكم يا خير الله اركبي. واضح. يعني أنفاس الجابر تستفاد لتوين الناس. نقرأ هذا المقدار ما بيش يعني هذه المقدمة. الدرس الثامن عشر: الجبر والاختيار. إن التوحيد في التأثير الاستقلالي من المعارف القيمة والتي لها تأثير كبير في تربية الناس وبناء شخصيتهم، كما أشرنا لهذه الفكرة في الدرس السابق. ومن هنا أكد القرآن الكريم عليه كثيرا ووفر بتعابير وأساليب مختلفة الأرضية المناسبة لفهم الصحيح والسليم، ومن جملة هذه التعابير إناقة كل الظواهر بإذن الله ومشيئة الله وإرادة الله وقضاء الله وقدره. والفهم الصحيح السليم لهذا الموضوع يحتاج إلى رشد عقلي وفكري، الأمر بين الأمرين. ولذلك بعض الروايات نهت عن الخوف في الجبر والاختيار والتفويض بالنسبة لذوي العقول الضعيفة الذين ماذا؟ قد يضلون في الطريق ولا يمتلكون المؤهلات للوصول إلى اللب اللبار. وكذلك يحتاج إلى التعليم والتفسير الصحيحين له، وأولئك الذين حرموا الرشد العقلي اللازم أو لم يحاولوا الاستفادة والاقتباس من تعاليم الأئمة المعصومين والمفسرين الحقيقيين للقرآن الكريم عرضت لهم الكثير من الانحرافات والشبهات، ففسروا ذلك بحصر كل تأثير وعلية لله تعالى، يعني لا توجد علية غير الله، وإنهم خلافا لصراحة الكثير من الآيات القرآنية المحكمة، يعني ماذا المحكمة؟ الواضحة الدلالة، لأن القرآن فيه محكمات وفيه متشابهات، المتشابهات قابلة للتأويل ولذا عدت وجوه، أما المحكمة الواضحة الدلالة. نفوا أي تأثير علية للأسباب والوصائف، واعتقدوا بأن عادة الله جرت لأن يوجد الحرارة عقب وجود النار، لأن النار هي علل الحرارة، العادة جرت هكذا، أو أنه يوجد الشبع والارتواء بعد أكل الطعام وشرب الماء، وإلا فليس للنار أو الطعام أو الماء أي تأثير في وجود الحرارة أو الشبع أو الارتواء. والنتائج الخطيرة والسيئة لمثل هذا الانحراف الفكري إنما تتبخ فيما لو درسنا آثارها في مجال الأفعال الاختيارية للإنسان ومسؤوليته. فإن نتيجة هذا اللون من التفكير تتمثل في إسناد أفعال الإنسان لله تعالى بصورة مباشرة، ونفي طبعا بصورة غير مباشرة يمكن الإسناد لكن بصورة مباشرة مشكلة، ونفي فاعلية الإنسان وتأثيره في أفعاله نفيا مطلقا وعضا. وفي هذه الحالة لا يوجد أي أحد مسؤولا عن أفعاله نفيا مطلقا، يعني أبدا ليس له أي تأثير وعضا. وبعبارة أخرى إن من النتائج الخطيرة والمضلة لهذا الانحراف الفكري هو القول بجبرية الإنسان ونفي المسؤولية عنه، فهو يعني نفي أهم خاصة وميزة للإنسان وعبثية وعدم فائدة وعبثية كل الأنظمة التربوية والأخلاقية والقانونية والحقوقية ومنها النظام التشريعي الإسلامي. أصلا الأخلاق ما لها قيمة، لماذا ندرس أخلاق وقانون وحقوق؟ كل أفعال نحن مجبرين عليها، نحن لا نستطيع أن نحقق أي شيء، فلماذا القانون؟ فلماذا الحقوق؟ ولماذا الأخلاق؟ ولماذا الأحكام؟ كل هذه الأمور لا فائدة فيها، ذلك لأننا لو سلبنا الاختيار على الإنسان على أي طالب من أفعاله لما بقي موضوع للمسؤولية والوظيفة والأمر والنهي والتكليف والجزاء والثواب والعقاب. ولذلك قال الحسن سلام الله عليه إن لم يكن لكم دين وكنتم لا تخافون المعاد تكونوا أحرار في دنياكم، يعني أنتم في الحرية اختاروا ولستم مجبرين، بل لا استخدم عبثية النظام التكويني، يعني نظام الخلق يكون عبثي بعد، كلها مسرحية تصير، كل الأمور اللي تصير مسرحية، قال الله عز وجل هو الذي أوجدها وأرادها ومشكل ذلك، كل إنسان لم يريد أي شيء فقط هو ذو ما تتحرك به القدرة الإلهية. بل نستلزم عبثية النظام التكويني وعدم غائية النظام التكويني ونظام الخلق، ما إلى غاية الهدف؟ ذلك أن الهدف من خلق عالم الطبيعة كما تدل على هذا الهدف الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة والبراهين والأدلة العقلية. ما هو الهدف؟ الإعداد للوصول إلى الكمال بعبادة الله عز وجل وغير ذلك، هو الإعداد وتوفير الأرضية الملائمة لخلق الإنسان ليتوصل من خلال فعالياته ومراساته وفعاله الاختيارية وعبادته وعبوديته لله تعالى، يتوصل إلى ماذا؟ إلى أرفع الكمالات الإمكانية. أما إذا ما عنده إرادة كيف يتوصل إلى الكمالات الإمكانية؟ ومقام القرب الإلهي ليكون مؤهلا لإفادة الألطاف والإمدادات الإلهية الخاصة عليه. أما لو رفضنا اختيار الإنسان وأنكرنا مسؤوليته فلا يكون مستحقا للحصول على الثواب والنعم الخالدة والرضوان الإلهي، وبذلك سينتقض الهدف من الخلق وينهار، أي الهدف الوصول إلى الكمالات، ليتحول نظام الخلق، الهدف من الخلق، وبذلك سينتقض الهدف من الخلق وينهار، ليتحول نظام الخلق إلى مسرح كبير يلعب فيه الناس، أو نظام الخلق أيضا يلعب فيه الناس دور الدمى التي تتحرك وتلعب أدوارها بدون إرادة واختيار، وتحدث فيها بعض الحركات والأفعال بدون إرادة منها، ولكن بعد ذلك سوف ينال البعض العقاب والمذمة وينال البعض الآخر الثواب والثناء من دون أي شيء، من دون أي مقابل. أنا أقرأ بسرعة لأن الكلام واضح وليس في تلك المطالب. إن أهم العوامل التي أدت إلى اتساع هذا الاتجاه الخطير والمنحرف هو المطامع السياسية للحكومات الجائرة المجرمة، ويشهد التاريخ أن أول حركات الجور ظهرت في عهد بني أمية لتوجه وتبرر بمثل هذا المعتقدات تصرفاتها ومواقفها المنكرة، ولتفرض على الشعوب غير الواعية الإظهار لسلطانها وتقبل حكوماتها دون أن تتحرك الجماهير المسحوقة للثورة والانتفاضة بوجه هذه السلطات المجرمة. وحقا يلزم علينا أن نعتبر الجبرية أهم عامل في تقدير الشعوب، لا تفعل في جهاد أمر الله. وهناك من تنبه لنقاط الضعف في هذا الاتجاه، ولكن بما أنهم لا يملكون الرشد العقلي والقدرة الفكرية على التوفيق بين التوحيد الكامل ونفي الجبرية، وأيضا من جهة أخرى لم يحاولوا الاقتباس من تعاليم أهل بيت العصمة والطهارة سلام الله عليهم أجمعين، فقد اتجهوا إلى الاعتقاد بالتفويض، يعني الله عز وجل خلق الإنسان وخوله أن يفعل ما يشاء من دون علمه، فوضه أن يفعل ما يشاء من دون علمه، وابتلوا هم أنفسهم بنوع آخر من الأمراض والانحرافات الفكرية وحرموا من المبادئ والتعاليم الإسلامية ومقياسها السامية. لكن أهل البيت رأيهم المنزلة بين الأمر بين الأمرين كما سيأتي بيانه. ولكن أولئك الذين كانوا يملكون الاستعداد والرشد الفكري الكافي الذي يؤهلهم لإدراك هذه المعارف وفهمها وتعرفوا على المعلمين والمفسرين الحقيقيين للقرآن الكريم وانتهلوا منهم فإنهم حفظوا من الإصابة بمثل هذه الأمراض والانحرافات. فمن جهة اعتقدوا بأن فعاليتهم الاختيارية ليست بالاستقلال وإنما مستمدة من القدرة التي منحها الله تعالى لهم وبترتب المسؤولية عليها. ومن جهة أخرى أدركوا تأثير الاستقلال الإلهي في مرتبة أعلى وأسمى تتوصلوا من خلال ذلك إلى مضيعات هذه المعرفة المثمرة. ونجد في الأحاديث التي وصلتنا من أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله أحاديث قيمة ومثمرة في هذا المجال، وقد ذكرت في كتب الحديث في الأبواب المعنونة بعنوان الاستطاعة ونفي الجبر والتفريط، وكذلك في أبواب الإذن والمشيئة والإرادة والقضاء والقدر الإلهي. وهناك بعض الأحاديث نهي فيها بعض الأفراد لكن غير المؤهلين عن الخوض في مثل هذه المسائل الدقيقة والبحوث الصعبة والعميقة حتى لا يصيبهم الانحراف والاشتباه. أجل إن لموضوع الجبر والاختيار أبعادا وجوانب مختلفة، والبحث فيها جميعا لا يتلائم هذا الكتاب المتوسط، ولكن لأجل أهمية هذا الموضوع وخطورته نحاول البحث في بعض هذه الجوانب وعرضها بأسلوب مبسط. ونؤكد على أولئك الذين يرغبون أكثر في التحقيق والبحث أن يتسموا بالصبر والتحمل في تعلم الأسس العقلية والفلسفية لهذا الموضوع كمقدمة للولوج في هذا الباب. توضيح معنى الاختيار يأتي عليه الاختيار والكلام إن شاء الله. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.